الحمد لله، الحمد لله عمت رحمته، أحمده سبحانه وأشكره، فهو الأحق أن تشكر نعمته وتتقى نقمته وتخشى سطوته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الخلق خلقه والأمر أمره والمرتجى والمؤمل جنته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، ختمت بالنبوات نبوته وتمت بالرسالات رسالته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، خير الآل عترته وخير الأصحاب صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما كثيرا مزيدا دائما لا منتهى لمدته ولا حصر لعدته. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعلوا تقوى الله نصب أعينكم وجلاء قلوبكم، اتقوا الله الذي لا بد لكم من لقائه ولا مفر من حسابه. واعلموا رحمكم الله أن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف، فاجعلوها سبيلكم إلى كل خير ومهربكم من كل شر. فقد توكل الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون، والرزق من حيث لا يحتسبون. واخلطوا الرغبة بالرهبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيها المسلمون، جاء الإسلام لتحقيق مصالح العباد في الحال والمآل وفي جميع الأحوال، في العقيدة والعبادة والمعاملات والعادات والقيم والأخلاق والارتباطات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية، مما ينظم حياة الإنسان كلها في الدنيا والآخرة. معاشر المسلمين، وأعمال الإنسان إما عبادات يقوم عليها دينه، وإما عادات تصلح بها دنياه. والعادات مرتبطة بنية العبد، فحسنها حسن وقبيحها قبيح. وفي الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. مخرج في الصحيحين. والموفق من عباد الله من اختار أفضل السبل واجتهد في تحصيل أكمل المثل. والعادات والأعراف لها سلطانها على النفوس وتمكنها من حياة الناس، يشق نزعهم عنها ويصعب التخلص منها. والفطرة الإنسانية تميل إلى الأنس بما اعتادته والركون إلى مألفته. فأعراف الناس وعاداتهم جزء من حياتهم ورمز من رموز حضارتهم وثقافتهم. ومن هنا جاء الشرع المطهر مقرا لهذه الأعراف ومعترفا بها، وهذا كله في الأعراف الصالحة المستقيمة. أما الأعراف الفاسدة فإن الشرع ينهى عنها ويباها. والشاطبي رحمه الله يقول: والعوائد لو لم تعتبر لأدى بالناس إلى تكليف ما لا يطاق. وقد قالوا: الإنسان صانع العادات والأعراف وصنيعتها. وقالوا: الإنسان مجموع عادات تمشي على الأرض. وقالوا: الإنسان ابن عادته وليس ابن طبيعته. أيها الإخوة، والأعراف تنشأ من البيئة ونظم الحياة الاجتماعية جودة ورداءة، وغنى وفقرا، وعلما وجهلا، واستقامة وانحرافا. ففي الحياة الطيبة تتولد أعراف مجيدة، ومن الحياة الرذيلة تنشأ عادات سيئة مردولة. فعادات كل مجتمع تعبر عن حاله استقامة وانحرافا وانفتاحا وعصبية، فالصلاح ينتج عادات صالحة والجهل ينتج عادات جاهلية. وكلما حسن تدين المجتمع واستقامت تربيته وارتقت ثقافته وازداد وعيه ارتقى في عاداته وأعرافه وقلت فيه العادات السيئة. والعادات تنشأ من معان كريمة وأخلاق رصينة وقيم عالية وكرم وشهامة، تورثها عقائد مستقيمة وتدين صحيح ورجال كرام ومبادئ في الصلاح راسخة مما ارتضته النفوس السوية مكاسبها وعلاقاتها. العادات من سلوكيات منحرفة من الخرافة والظلم والعصبية والاستكبار والتسلط والجاهلية. والعادات والأعراف والتقاليد تعبر عن حياة الناس وتجارب المجتمعات خلال مسيرة تاريخهم الحافل بالأحداث والمتغيرات والتطورات. وللعادات تأثير بليغ، للعادات تأثير بليغ، فهي تبني وتهدم وترفع وتخفض وتجمع وتفرق. معاشر المسلمين، والعادات سلوك اجتماعي يسير عليها الناس ويبنون عليها تصرفاتهم في الأحداث والمواقف والمناسبات والأفراح والأتراح، وتجري عليها أساليبهم في أقوالهم وتعاملاتهم وما يأتون وما يتركون في المآكل والمشارب والمساكن والمراكب واللباس والغذاء والحديث والألفاظ والتصرفات والخطط والأنظمة والمعاملات والبيوع والإيجارات والأوقاف والأيمان والنذور وغيرها مما تقتضيه حوائج الناس تدفع إليه مسالكهم في التدبير والإدارة والإصلاح. كما تبرز مع الأعراف بعض المعاني الكريمة والقيم السامية من إكرام الضيف ومساعدة المحتاج وعون الغريب وإغاثة الملهوف. أيها المسلمون، وقد جاء تشريع الإسلام في أحكامه بمراعاة أحوال الناس وعوائدهم المستقرة وأعرافهم السائدة مما يلبي مطالبهم ومصالحهم، بل إن هذا مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم للناس يسيرون فيه على ما يصلحهم ما دام أنه لا يعارض شرعا ولا يقر ظلما، فهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه. والقاعدة في ذلك أن كل ما تعرف عليه الناس واعتادوه وساروا عليه ولم يكن فيه حكم شرعي مقرر فإنه يوزن بميزان المصلحة الشرعية بعيدا عن الأغراض والعصبيات. فإذا كانت العادة أو العرف يحقق للناس مصلحة راجحة أو يدفع عنهم مفسدة ظاهرة ولا يخل بالمجتمع فهو عرف مقبول وعادة نافذة. والإسلام أقر من الأعراف ما كان صالحا نافعا لا يعارض أحكام الشرع المطهر، وأصلح بعض الأعراف وقومها. وقد قال عز شأنه مخاطبا الأولياء والأوصياء: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال عز شأنه في حق الأم من الرزق والكسوة: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة في أخذها من مال زوجها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. ويقول الإمام القرافي رحمه الله: إن جريان الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين. ويقول الفرحون: إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت، ومن أجل هذا فكل ما هو في الشريعة يدفع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. والأعراف والعادات تتغير وتتبدل وتتطور مع تطور المجتمعات وتغير الثقافات وانتشار التعليم، فيقبل ما لم يكن مقبولا ويرفض ما كان مقبولا، فهي تتغير حسب الزمان والمكان والأحوال وطبائع الأمم وأخلاق الشعوب. ومن الحكم المأثورة برهان قوة الإرادة ترك ما عليه العادة، وقد قال أهل العلم في قواعدهم: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وبعد رحمكم الله، فالأصل في العادات والأعراف الإذن والإباحة، وقد تتحول العادة إلى عبادة وسنة للفرد أو المجتمع سواء كانت حسنة أو سيئة. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من ديورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على نعمائه شكرا، والتسليم لقضائه رضا وصبرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها ليوم العرض ذخرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله دعا إلى دين الله سرا وجهرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، أعلى لهم ربهم ذكرا وأعظم لهم أجرا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا عشية وبكرا. أما بعد، أيها المسلمون، الأعراف الصالحة والعادات المستقيمة تعزز الشعوب وتقويها وتشد منها، والعادات السيئة والأعراف المنحرفة تضعفها وتحرفها، والتقليد الأعمى للآباء والأسلاف يضلها ويزعزعها. وقد جاء الإسلام بالتحذير والتنفير من الأعراف السيئة والعادات المستقبحة والجمود على ما عليه الأسلاف والتمسك بما عليه الآباء والأجداد، فقال سبحانه في معرض ذم أمثال هؤلاء: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. وقال عز شأنه: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فهي تبعية عمياء وتعطيل للعقول والأفهام وحرمان من الحرية البناءة. أعراف سيئة تكلف الناس المشقة والعنت وتستنزف منهم الجهد والمال والوقت، يلزمون بها أنفسهم إرضاء لغيرهم واتقاء لنفسهم، يتكلفون ما لا يطيقون ويفعلون ما لا يحبون وينفقون وهم كارهون. فكيف إذا كانت عادات وأعرافا مخالفة للشرع، ضارة بالصحة والعقول، مسيئة للأخلاق والقيم؟ يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: في من يستمسك بالعادات والأعراف ويقدمها على أحكام شرع الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله: إنه يعرض لهم فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم، فيتربى عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. أيها الإخوة، وتأملوا في بعض عادات المجتمعات السيئة في الزواج والولائم والمآتم والمجاملات، في تكاليف باهظة ونفقات مرهقة، بل ديون متراكمة. ومن ثم يكون التواصل والتزاور وإجابة الدعوات عند هؤلاء هما وغما بدلا من أن يكون فرحا وسرورا، فالتزاور للأنس والمباسطة ولذة المجالسة وليس للمفاخرة والتكلف وإظهار الزينة والتفاخر والتباهي، مما يجعل الحياة هما وشقاء وعبا ثقيلا. أيها المسلمون، ويتعين على كل عاقل فضلا عن المسلم الصالح أن ينبذ كل عادة وعرف يخالف أحكام الشرع،